عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. حمدنا الذي خصنا بمحمد ثم جعله هدية من العليم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. ثم صلاته على الرسول المصطفى وآله ثم سابه مع التسليم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. يا بني سيد شباب أهل الجنة سنمدحكم صادقا لوجه العظيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. تبتم في الأزل بني فاطمة الزهراء سيدة نساء عابدات الحكيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. فزتم وفاز من أحبكم بالجنان وشفاعة النبي ورد الكريم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. بحبكم نرجو النجاة يوم المحشر تانيسكم نرجو نجاة من الجحيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. شريفنا عبد المجيد سامي الولاية ساق الناس لإيمان وتوحيد القديم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. هدى الناس للبر والتقى بنوره وإلى النجاة والصراط المستقيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. أوصافه كأوصاف الرسول أحمد لا يوصي أوصاف الرسول المقيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. لا شك إنه قطب من الأبدال إذ قد رآه رجل بأرض الهتيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. هو البدر والشمس في الهدى يا أخي نور القلوب والعقول للفهيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. جداد في الله وعنده الجزاء لإحياء الإسلام والقرآن الكريم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. فبالله لا يحبه إلا الفاسق. الفائز بالحب والرضا الدائم من القديم. السلام عليكم آل بيت النبوة. السلام عليكم آل دار النعيم. لو لم نلقه في الدنيا ما يتيب عيش فرؤية إليه تسلي فقد الهميم. السلام عليكم آل بيت النبوة. السلام عليكم آل دار النعيم. آيا القرآن كما آياه محمد سوى الناس كما سوى رسول أليم. السلام عليكم آل بيت النبوة. السلام عليكم آل دار النعيم. أبوه قد هذا كل فخر وسوددي كرامات كالرمل وهس الأديم. السلام عليكم آل بيت النبوة. السلام عليكم آل دار النعيم. من كان من نجر تال ما سايمده جامدهم في الكتاب والنور القويم. السلام عليكم آل بيت النبوة. السلام الجداولي لاستشهاد الشريف أحمد إبراهيم. السلام عليكم آل بيت النبوة. السلام عليكم آل دار النعيم. فإنه عند ربه حي يرزق ما سيد السودا في دار النعيم. السلام عليكم آل بيت النبوة. السلام عليكم آل دار النعيم. حمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه في دار الهنا مع التنعيم. السلام عليكم آل بيت النبوة. السلام عليكم آل دار النعيم. وزي به أهل سقل كلهم وكل ذرية الشيخ عبد الرحيم. السلام عليكم آل بيت النبوة. السلام عليكم آل دار النعيم. اللهم أسكننا معهم وآلهم وجدودهم في دار العز والتفخيم. السلام عليكم آل بيت النبوة. السلام عليكم آل دار النعيم. ثم الصلاة على النبي محمد أدى ما سعى عن ذكره عقل النعيم. السلام عليكم آل بيت النبوة. السلام عليكم آل دار النعيم. السلام عليكم آل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم أهل دار النعيم. السلام عليكم أهل بيت النبوة. السلام عليكم آل دار النعيم. السلام عليكم آل بيت النبوة. السلام عليكم آل دار النعيم. السلام